أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة حول هؤلاء الدعاة الذين ينادون بهذه الأعياد، وما الواجب تجاههم؟ هل يتم التحذير منهم والتسمية بأسمائهم؟ على المسلم إذا أراد الوصول إلى الحق أن يبحث عن العلماء الربانيين الذين شابت نواصيهم وهم يدعون إلى توحيد الله الخالص ويفقهون الناس في دينهم، وليعرض عن كل المتشبهين والمقلدين بغض النظر عن أسمائهم وتوجهاتهم، فالكثير منهم له توجهات معينة، توجهات حزبية خاصة، والبعض جاهل يهرف بما لا يعرف، والبعض مقلد يقلد الناس. وليس لنا مصلحة في ذكر الأسماء، لكن الحق واضح. إذا عرفت الحق وأنت قد اطلعت على تلك الفتاوى الضالة أو الشاذة التي يفتي بها من يفتي، فلتحذر من هذه الفتاوى ولتدعو الناس إلى أخذ الفتاوى عن أهلها، عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أن نشغل أنفسنا بمهاترات مع هؤلاء الجهلة فإن هذا ضياع، إضاعة للوقت. والمرجعية واضحة، العلماء الذين يرجع إليهم معروفون، فإذا عرفوا فكفى بهم، ولا يعنينا أولئك الذين يعني يتطاولون على الفتوى دون أن يكونوا أهلا لها. والواجب على طلاب العلم خاصة أن يشغلوا أنفسهم بالتأصيل وبالعلم الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، أما أن يحولوا خطبهم إلى ذكر لأسماء هؤلاء فإن ذلك قد يرفع من شأنهم ومن حيث لا نشعر. أشغل نفسك بطاعة الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجع إلى العلماء الكبار الذين ينفعونك في مثل هذه الأمور. نعم.